بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: كذبت عاد المرسلين إلى آخر القصة، أي كذبت القبيلة المسماة عادا رسولهم هودا، وتكذيبهم له تكذيب لغيره لاتفاق. كذبت هود وقال الأنصار: ألا تتقون إني أخرج منكم، فاتقوا الله وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. يعني فكلمة القدس واحد، كلمة واحد، يدعون إلى عبادة الله عز وجل، يدعون إلى تقوى الله وطاعته وطاعة رسوله، ويعلمونهم بأنهم لا يسألونهم أجر، إنهم يرجون أجرا من ربهم ما سبق من أجل أن يعلموا. ثم قال سبحانه وتعالى: كذبت ثمود المرسلين قال صالح: ألا تتقون إني أخرج منكم، فاتقوا الله وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتتركون فيما هاهنا آمنون؟ لن تتركوا، المعنى أنكم لن تتركوا، لا بد من النقلة في عن هذه الدنيا إلى الدار الآخرة، لتجزوا بأعمال. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وسافين، في جنات وعيون وزروع ونخل خضرا عظيم، وتنحتون من الجبال بيوتا فارغين. وكان من عادتهم انهم يعني اصحاب قوه وكانوا ينحتون من الجبال مساكن يسكنون فيها، وقد بقيت هذه الاثار سبحان الله. الجبال تنحتون من الجبال بيوتا فارهين بفرح وفرح وغرور واستثمار. فاتقوا الله، اتقوا الله، خافوه، خافوا الله، ذروا عذابه واطيعوه، فاتقوا الله واطيعوه. ولا تطيعوا امر المفسدين، لا تطيعوا امر المفسدين المتجاوزين الحدود، المفسدين على انفسهم بالكفر والفسوق والعصيان. قالوا: انما انت من المسحرين، هذا هو الرد، انما انت من المسحرين، ما انت الا بشر مثلهم، خلاص هذه شيشنه من كل اعداء الرسل، يطعنون فيهم ويعتذرون من قبول دعوتهم لانهم بشر مثلهم، ما انت الا بشر. فأتي بآية، هات آية تدل على صدق إن كنت من الصادقين. قال: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. وكانت آية صالح عليه السلام ناقة عظيمة عظيمة تشرب ماء البئر التي تردها، وفي اليوم الآخر يشربون من لبنها لبنا كثيرا قديرا، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها، حذرهم من العدوان عليها. وهذا المعنى جاء في القرآن في مواضع: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله اعذروا ناقتها وسقياها، فكذبوه فعقروها

أي الذين وصفهم وجابهم الإجساد في الأرض بعمل المعاصي ودعوة إليها إفسادا لا إصلاح فيه، وهذا أضر ما يكون لأنه شر محض، وكأن أناسا عندهم مستعدون لمعارضة نبيهم موضوعون في الدعوة لسبيل الغي. فنهاهم صالح عن الاغترار بهم، ولعلهم الذين قال الله فيهم وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، فلم يفد فيهم هذا النهي والواضح شيئا، فقالوا لصالح إنما أنت من المسحرين، أي قد سحرت، فأنت تهدي بما لا معنى له، وما أي قد سحرت فأنت تهدي بما لا معنى له، وما أنت إلا بشر ما وتعلى الماء الممن الآية من كلام الشيخ، وما أنت إلا بشر مثلنا، فأي فضيلة تقتنا بها حتى تدعونا إلى اتباعك، فأت بآية إن كنت من الصادقين. هذا مع أن مجرد اعتبار حالته وحالة ما دعا إليه بأكثر الآيات البينات لا صحة ما جاء به وصدقه، ولكنهم من قسوتهم سألوا آيات الاقتراح التي في الغالب لا يفلح من طلبها لكون طلبه مبنيا على التعنت لا على الاسترشاد. وقال صالح: هذه ناقة تخرج من صخرة صماء ملسى، تابعنا في هذا كثيرا من المفسرين. يعني الشيخ يقول، يعني أقول بأن الناقة حلقت عنها صخرة، هل ما جاء في القرآن ولا في خبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام بحيث يصير الأمر يعني متيقن أنها حلقت عنها صخرة، لكن يقول إني قلت هذا متابعة لما ذكره المفسرون كابن جرير وابن كثير يذكرون هذا، الله أعلم، يعني ما لكن ما نجزم بأن هكذا، لأن هذا من الأخبار التي أخبار الغيب لا بد فيها يعني لإثباتها والقطع بوجودها بدليل يعني يجب الأخذ به واعتقاد ما دل عليه، وتابعنا فيها على السبب. فذكر السبب الموجب ثم ذكر انتفاء المانع، فقال: وما أسألكم عليه من أجر فتتكلفوا من المغرم الثقيل، إن أجري إلا على رب العالمين، أرجو بذلك القرب منه والثواب الجزيل. الله أكبر. وأما أنتم فمنيتي ومنتهى إرادتي منكم النصح لكم وسلوككم الصراط المستقيم، فاتقوا الله وأطيعون. كرر ذلك عليه السلام لتكرير دعوة قومه وطول مكثه في ذلك، كما قال تعالى فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. وقال ربي كما قال تعالى

على دعوتهم ليلا ونهارا سرا وجهارا فلم يزدادوا إلا نفورا. وقالوا لئن لم تنتهي يا نوح من دعوتك إيانا إلى الله وحده لتكونن من المرجومين، أي لنقتلنك شر قتله بالرمي بالحجارة كما يقتل الكلب. فتبا لهم ما أقبح هذه المقابلة، يقابلون الناصح الأمين الذي هو أشفق عليهم من أنفسهم بشر مقابلة. لا جرم لما انتهى ظلمهم واشتد كفرهم دعا عليهم نوح بدعوة أحاطت بهم، فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا الآيات. وهنا قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا أيهلك الباغي منا، وهو يعلم أنهم البغاة الظلمة. ولهذا قال ونجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك أي السفينة المشحون من الخلق والحيوانات. ثم أغرقنا بعد أي بعد نوح ومن معه من المؤمنين الباقين أي جميع قومه. إن في ذلك أي نجاة نوح وأتباعه وإهلاك من كذب لآية دالة على صدق رسلنا وصحة ما جاءوا به وبطلان ما عليه أعداؤهم المكذبون بهم. وإن ربك لهو العزيز الذي قهر بعزه أعداءه فأغرقهم بالطوفان. الرحيم بأوليائه حيث نجى نوحا ومن معه من أهل الإيمان. كذبت عاد. نعم بعدك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.